بسم الله، الحمد لله، وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الحكم التكليفي، نبدأ في الكلام على الأحكام الوضعية. يقول: ووضعية، ده يعني ووضعية، ده عطف على ايه؟ قوله تكليفية، قال الأحكام تكليفية، وكده قال إيه؟ ووضعية، يعني ده القسم الثاني من قسمي الحكم الشرعي، القسم الثاني من قسمي الحكم الشرعي إلى الأحكام الوضعية. نبدأ كده نتكلم في توطئة يعني قبل ما ندخل في الأحكام الوضعية، إيه هو سبب تسميتها بالحكم الوضعي. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول: ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والإخبار. ده كان اسم خطاب الايه؟ خطاب الطلب. ده كان خطاب الطلب، في طلب فعل او طلب ترك، ده خطاب الوضع والاخبار، بيسموه ده حكم خبري، حكم ايه؟ خبري. معنى الوضع يعني ان الشرع وضع، يعني شرع امورا سميت اسباب وشروط وموانع، يعني وضع امور، دي سبب، ده شرط، ده ايه؟ ده مانع. تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. يبقى الشرط السبب موجودين، يجي يجد الحكم، المنع موجود، يجي ينتفي الايه؟ الحكم. يجي هذه علامات وأمارات وضعت من قبل الايه؟ الشارع، لثبوت أو إلغاء الايه؟ الأحكام. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي لوجود الايه؟ الموانع وانتفاء الشروط والأسباب. معنى الإخبار أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه، أو أخبرنا بانتفاء الأحكام عند وجود تلك الأمور أو انتفائها. كذلك وضعي يعني بوضع من الشرع أن دي شروط، أسباب أو موانع، أخبر يعني هو أخبرنا بإيه؟ بوضع، بوجود الأحكام أو انتفاء الأحكام عند وجود هذه الإيه؟ الأشياء. مثلا يقول: اذا وجد النصاب، النصاب ده سبب وجوب الزكاه، وجد الحول اللي هو شرط للزكاه، فاعلموا اني قد اوجبت عليكم ايه؟ اداء الزكاه. اذا وجد الدين اللي ده يعتبر مانع من وجوب الزكاه، او انتفى السوم ده عباره عن شرط لوجوب الزكاه في السائمه، ما تكونش معلوفه يعني، اخد بالك، فاعلموا أني أوجبت عليكم الزكاة. نفس الكلام في القصاص، في السرقة، في الزنا، وخبرك كل إيه؟ يبقى هذه الأحكام تولد بوجود أسبابها وشروطها، وتنتفي بالموانع. واضح كده؟ يبقى دي الأحكام الوضعية أو الأحكام الخبرية، يعني بوضع من الشارع أو بخبر من الإيه؟ من الشارع. هو بيقول الطوفي ان التكليف بالشريعة لما كان دائما مستمر الى انقضاء الوجود، الى ان تقوم الساعة ويرث الله الارض ومن عليها، والخطاب طبعا خلاص انقطع الايه؟ الوحي، لكن هيجي وحي تاني اخر الزمن لعيسى، يعني في وحي تاني اخر الزمن، لكن مش بتشريع جديد. وحتى البعض بيقول ان هو لما في تشريع، لما هو يضع الجزية، وكذلك هو يضع الجزية الرسول، ما هو ينسخ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، مش ينسخ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأيه يقول انه ده تشريع جديد، وكذلك لا، هو يضعها يعني لا يقبلها، يرفعها يعني، وكذلك هو بيقول لك يعني الأحكام التكليف دايما لازم يكون موجود، واخد بالك، واحنا مش خلاص مفيش خطاب شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، واخد بالك، ف خلاص مفيش رسل، واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، فالحوادث مستمرة وفي نوازل، واخد بالك، فلذلك اقتضت ان هو نص بأشياء تكون أعلام على أحكامه ومعرفات له، زي القاعدة الكلية في الشريعة، خد بالك، عشان يحصل دوام واستمراريه الايه الشريعه. فانت الاحكام العامه دي بتاخدها بتبتدي ايه تاخذ منها الاحكام النوازل. في علاقه بين الحكم الوضعي والطلبي، في علاقه بين الحكم الوضعي والحكم الايه الطلبي. الطوفي برضو بيقول خطاب الوضع والطلب والطلب قد يجتمعان، ممكن ده ينفرد وضع بدون طلبي والعكس، واخد بالك؟ بيجتمع حكم يبقى فيه وضعي وطلبي كالزنا. الزنا من جهة كونه سبب للحد يبقى ده خطاب ايه؟ خطاب شرعي وضعي. وضعي. من كونه حرام يبقى خطاب ايه؟ تكليفي او طلبي. احنا نقول طلبي، واخد بالك؟ نقول عليه ايه؟ طلبي. واضح كده؟ يبقى دول اجتمعوا فيه. انفراد خطاب الوضع يبقى وضع وما فيهوش ايه طلب، واخد بالك؟ زي زوال الشمس، زي اي وقت لكل الصلوات، زي طلوع الهلال، دي اسباب للعباده اللي بعد كده، الصلاه او الصيام او الفطر، واخد بالك؟ زي مثلا الحيض، ده مانع من الصلاه، مانع من الصوم. البلوغ شرط لوجوب الايه الصلاة. الحول شرط لوجوب الايه الزكاة. كل ديت تتجرد عن خطاب الايه الطلب، يعني هو نفسها ما فيهوش يعني وضعي بس ده شرط، واخد بالك معايا؟ يجي خطاب الطلب في غيرها مش فيها، هي بذاتها دي اسباب شروط موانع، دي بالنظر ليها دي وضعيه فقط. يبقى الوجوب متعلق بالصلاه مش بالزوال، الوجوب متعلق بالايه بالصلاه. الزوال ديت ده وضعي لدخول تكليف معايا، يبقى هو نفس الزوال وضعي فقط. الوجوب مش بالزوال، ده متعلق بالايه بالصلاه او متعلق بايه بصوم رمضان مش بطلوع الهلال. معلش مش معايا، بطلوع الهلال ده حكم وضعي فقط، هيترتب عليه حكم ايه تكليف او طلب. العكس بقى انفراد الخطاب الايه الطلبي. بيقول القرافي في كتاب الفروق بيقول هو كأداء الواجبات واجتناب المحرمات. وان كان يعني المثال ده فيه شيء يعني، واخد بالك؟ لان اداء الواجبات واجتناب المحرمات الشارع جعلها سببا لبراءه الذمه، وان يترتب عليها الثواب ويضرع بها العقاب. بيقول لكن دي مش افعال للمكلف، هذه ليست افعال للايه للمكلف، واخد بالك؟ الجدية كمثال لانفراد الحكم الطلبي عن التكليف. وان كان بعض العلماء واخد بالك بيقولوا ان لا يتصور انفراد التكليف طب التكليفي عن الطلبي، اذ لا تكليف الا لازم يكون لي سبب او شرط او مانع. حتى الخرف بيقولوا ده اشبه بالصواب. يبقى الامثله اللي ضربوها برضو فيها بعض الشيء لانفراد الحكم للطلب عن التكليفي عن الوضعي، واخد بالك؟ وإن كان يعني لا يتصور الفرض عنه، لكن ما ضربوا لي أمثلة، واخد بالك؟ طيب إيه هو الفرق بين الخطاب الوضع والتكليفي من حيث الحكم؟ الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول أما الفرق بينهما من حيث الحكم فهو أن الخطاب خطاب اللفظ اللي هو إيه التكليف يعني، واخد بالك؟ لازم يشترط فيه علم الإيه علم المكلف، واشترط قدرته على الفعل، وأن يكون الفعل من كسبه. يجي يشترط فيه خطاب التكليف أن إيه علم المكلف، واخد بالك؟ وقدرته من هو يكون من فعله، واخد بالك؟ زي الصلاة والصيام والحج وكل الافعال ديت. كل دي شروط في التكليف، ان لازم يكون عالم وفي قدرته لا تكليف الا بايه، الا بمقدور، والا يكون عنده عذر بالجهل لو ما عندوش علم وكذلك، وكونه من ايه، من كسبه، لانه حسب على فعله وكسبه. دي كل دي شروط التكليف. يبقى ده كفرج النداء بالنسبه للحكم الايه الطلبي، الطلبي من ناحيه حكمه. خطاب الوضع ما لا يشترط فيه هذه الاشياء، لا العلم ولا القدره، اللي كانوا من ايه، من كسبه، لا يشترط هذا. لكن في بعض المستثنات هو يتكلم عنها بعد كده، بيقول اما عدم اشتراط العلم زي النائم يتلف اي شيء وهو نايم، في حال نومه يتلف ايه شيء. واحد مثلا بيرمي صيد وكان فيه ظلام، او كان فيه بيرمي من وراء حائل فقتل بيه انسان، هيضمن ولا مش هيضمنه؟ هيضمن، واخد بالك، مع ان هو ايه، ايوه، وما يعلمش، ما عندوش علم، واخد بالك، لكن هيضمن ما اتلفه، لان ده حكم ايه، وضع، واخد بالك. كالمرأة تحل بعقد وليها عليها وتحرم بطلاق زوجها وان كانت غائبة لا تعلم، يعني هي يعني هي عندها رضا لكن ما تعرفش ان العقد هيعقد ميتة، يعني هي وكلت ابوها ان يزوجها، هيروح يزوجها بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاثة، واخد بالك، هي رضيت وخلاص انا موافقة، هو راح للمأذون عشان يعقد معايا كده، هيعقد بعد ساعة بعد اثنين بعد ثلاثة، ما تعرفش، تعرفش متى وقت الايه العقد، هي وكلت، واضح مش واضح؟ فبل لما يعقد هتحل وان كانت لا تعلم وقت العقد، تحل الزوجة وان كانت لا تعلم وقت الايه، وقت العقد. لو زوجها طلقها هو مش عارف ان هي هتطلق، هتطلق وان كانت لا ايه، لا تعلم. كل ده ان الحكم الوضع لا يشترط فيه العلم، لكن يشترط في الايه، الطلبي. طيب اما عدم اشتراط القدرة والكسب زي الدابة بتتلف شيء، واخد بالك، او واحد صبي، او يكون بالغ ويقتل خطأ، ويقتل ايه، خطأ، صاحب الدابة هيضمن، فقتل الخطأ العاقلة هتضمن، لان العاقلة اللي ايه وتدفع الدية في قتل الايه الخطأ، مع ان هو ده مش مقدور ولا مكتسب ليه، وان كان غير مقدور وغير مكتسب لهذا الصبي او لهذا الايه القاتل، قتل ايه خطأ. المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة، واخد بالك، قاعدتين يقول لك، يعني الاصل ان هو الحكم الوضعي ما يشترطش فيه لا العلم ولا القدرة اللي يكون من كسبه، لكن يستثنى بعض الايه، بعض الامور، يستثنى ايه، حاجتين احط لهم قواعد. الاول اسباب العقوبات زي القصاص مثلا، واخد بالك، اسباب العقوبات. القصاص لا يجب على مخطئ في القتل اللي هو الايه، القصاص، القصاص، مش يجي، طالما ان هو لا يعلم ما يجمش عمد، وضع كده كان فيه قتل يجي ده خلاص ايه، يجي العدم العلم يجب عليه القصاص، وضع كده، هيدفع دية ماشي، الدية على العاقلة، لكن هم هنتكلم على القصاص. مثلا واحد وطأ امرأة هو يظنها ايه، زوجته، واخد بالك، هي مش زوجته، اجنبيه، هو لا يعلم ان هي اجنبيه، يجي ما لا يجب عليه حد الايه، الزنا، يجي دي شبهه يضرب بها الايه الحد. واحد اكره على الزنا، وان كان بعض الناس بيقول لا يتصور الاكراه على الزنا، لان هو لا يستطيع احد ان هو يجعله ينتشر، لكن هو بيقول انت تصور يعني اكراه على الزنا، فهو يجي هو ما عندوش القدره على الايه، على الامتناع، برضو ده ايه، لا يحد، يجي لازم يكون عنده العلم والايه والقدره والاختيار، واضح كده، يجي ده ايه، استثناء. القاعده الثانيه الاسباب الناقله للاملاك، بيع، هبه، صدقه، وصيه، كل دي اسباب ناقله للملك، ماشي كده، يشترط فيها العلم والقدره، معنى ده احكام وضعيه، خلي بالك، يعني موضوع العقوبات ده احكام ايه، وضعية، وقلنا ان هي ان احنا قلنا الاصل الاحكام الوضعيه لا يشترط لها الايه العلم، لكن هنا اشترطنا لها العلم لان دي حدود، الحدود تضرب الشبهات، فعدم العلم شبهه لضرب الحدود. واخد بالك؟ الثانيه الاسباب الناقله للاملاك، البيع والهبه والوصيه يشترط ايضا فيها العلم والقدره. يعني مثلا واحد بيكرر كلمه هو مش عارف معناها ايه، يعني واحد بيتكلم كلمه بالانجليزي كده هو مش عارف معناها ايه، راح جالها فطلعت الكلمه دي نقل ملكيه او مثلا وقف، هو ما يعرفش معناها، يبقى لا ايه، لا ينعقد، لا ينعقد اللفظ كده. يعني واحد اعجمي بين العرب وراح قال كلمه، او عربي بين الاعاجم وراح قال كلمه ما يعرفش معناها، ما لا لازم يكون ايه، يعرف. واخد بالك؟ او واحد اكره ان هو يتكلم بكلمه فيها رضا ببيع، يبقى الرضا الحقيقي غير موجود، يبقى ايضا هنا ايه، الاكراه عذر ومعتبر. واخد بالك؟ طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، دي القاعده اللي هم استثنوا بها هذا الايه، واخد بالك؟ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، يبقى لا يحصل الرضا الا مع العلم والاختيار. واضح كده؟ لا يحصل الرضا الا مع العلم والاختيار. احنا كده عملنا مقدمه للاحكام الوضعيه، عرفنا اسم احكام ايه، خبريه وضعيه او خبريه، ليه سميت وضعيه، ليه سميت خبريه، متى ينفرد، متى يجتمع ومتى ينفرد احدهما عن الاخر. واخد بالك؟ ايه الفرق بينهم من ناحيه الايه، الحكم، مشترط العلم والقدره والكسب. واخد بالك؟ عرفنا في الاحكام الوضعيه والاحكام الايه الطلبيه، دي كانت مقدمه على الاحكام الايه الوضعيه. هو بقى بدا يتكلم لما قال ووضعيه، بيقول وهي اربعه، احدها ما يظهر به الحكم. احدها ما يظهر به الحكم. الشيخ عبد الله الفوزان يعني دايما يكون له عبارات حلوه كده في شرح ال، واخد لك المت، فبيقول اي ان الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء، يعني زي التحريم لما يوجد في الخمر، لما يوجد الايه الاسكار، يبقى الاسكار دليل يستدل به المجتهد على وجود الحكم. يعني ما يظهر به الحكم، يعني هي زي دي علامات وامارات بيظهر بها الايه الحكم للمجتهد. يعني هو يتكلم على اول شيء اشياء هيظهر بها الحكم للايه، هيتكلم على علل والاسباب. واخد بالك؟ يتكلم على العله، ده عله بيظهر بها الحكم للمجتهد، السبب. واخد بالك؟ ده بيظهر بها الحكم للايه للمجتهد. فبيتكلم على ما يظهر به الحكم، يعني الاشياء اللي بوجودها المجتهد يعرف ان الايه الحكم موجود. واضح كده؟ قال المرداوي العله هي العلامه والمعرف عند اصحابنا والاكثر، لا المؤثر. طبعا الكلمتين دول وراهم بحث، ان هو يعرف العلة ان هي العلامة مش المؤثر. واخد بالك؟ وقالت المعتزل المؤثر بذاته، العلة المؤثرة بايه؟ بذاتها. الغزالي ومجموعة معاه بيعرفوا العلة ان هي الباعث. يجي عندنا العلة ممكن تعرف ان هي الايه، اول حاجة ان هي العلامة او المعرف، المؤثر او المؤثر بذاته، او ان هي الايه الباعث. كل واحدة من دول وراها مبحث عقدي. يعني المعتزلة لهم كلام فعشان كده بيقولوا كده، الاشاعرة لهم كلام عشان كده بيقولوا كده، دي مباحث عقدية في هذا الايه الامر. هو بدأ يتكلم على، هو بس بيقول الاول نوع من الاحكام الوضعية ما يظهر به الحكم، وعرفنا عن ايه يظهر به الحكم. بيقول وهو نوعان، علة، والعلة دي اما عقلية هيقولوا او شرعية، هيقولوا اما عقلية كالكسر للانكسار، يجي اللي يظهر به الحكم العلة، العلة دي علة عقلية كالكسر للانكسار. واخد بالك؟ في كتاب اصول الفقه بتاع الشيخ عبد السلمي متكلم كلام كويس عن العله، واخد بالك؟ وفي كتاب تاني في مجله البحوث الاسلاميه بيسموه مبحث المذاهب في العلل، احنا خدنا الكلام من الاثنين دول دمجناهم مع بعض، نبتدي نتكلم عن العلة العقلية والعلة الشرعية، ونعرف العقلية ونعرف الايه الشرعية من خلال الايه الكلام دول مع بعض الزيادة. الاول هنتكلم على، هو بيقول العلة عقلية واخد لك، وراح مثلها بالكسر للايه للانكسار. نبتدي نتكلم ايه هي العلة العقلية، هل موجودة ولا غير موجودة، مين اللي يثبتها ومين اللي ينفيها، معايا مش معايا؟ ها طيب، اثبات العلة العقلية هيتمشى مع مذهب المعتزلة، لان عندهم العلة العقلية هم عندهم تحسين وتقبيح ووجوب الصلاح والاصلح، واخد لك؟ فالعلة العقلية هي المثبتة للحكم بذاتها، لان هم عندهم العقل يستطيع ادراك الحسن والقبح، وما يراه حسن الشرع ياتي بايه بمثل، لازم الشرع يوافق العقل، ويوجب على الله عز وجل فعل الصلاح والاصلح لهم يروه بالتحسين والتقبيح العقل. فعندهم العلة العقلية ده مؤثر بذاته، مؤثر في الحكم بذاته، واخد بالك؟ هو بيقول هو ما يظهر به الحكم، اللي هو ابتدي يتكلم عن العلة العقلية، ما يظهر به الحكم اللي هو العلة الايه العقلية، هو بيقول ما يظهر به الحكم. هم عندهم ان مش بيظهر بس، ده هو المثبت للحكم بذاته. فزي ما نقول مثلا التسويد علة لكون المحل اسود، التسويد واحد جاب كده فحم ومفحم كده محل، يجا التسويد ده هو ده العلة العقلية اللي خلت المحل ده لونه ايه لونه اسود. والاكل علة للشبع، والشرب علة للري، والكسر علة للانكسار، اختلاف الوزن علة لتحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع التفاضل، وهكذا. فالمعتزلة بترى أن لكل معلول علة مؤثرة بذاتها، المعتزلة ترى أن لكل معلول علة مؤثرة، خلي بالك أصل كلمة مؤثرة بس غير مؤثرة بإيه؟ بذاتها. هي الإشكال كله بكلمة بإيه؟ بذاتها، لأن هل عقلية العقل اللي إيه اللي أثبتها، فهي بذاتها العقل هو اللي مؤثر، واخد بالك؟ أول ما توجد تنتج شيئا مشابها دون حاجة إلى شيء آخر، يجي العقل عنده وصف ذاتي لا يتوقف على جعل جاعل، وصف ذاتي لا يتوقف على جعل جاعل، هي العقل اللي يوجد ومؤثرة بذاتها تبع للتحسين والتقبيح العقلي. أحيانا يعبر عنه بالمؤثر، واخد بالك؟ وطارة يعبرون عنه بالموجب، واخد بالك؟ كل ده بناء على الايه التحسين والتقبيح العقلي ووجوب الأصلح الصلاح والأصلح على الله عز وجل. المذهب النقيض بتاعهم الأشاعرة، بيقولوا لا موجد لشيء في الحقيقة إلا واجب الوجوب لذاته، واخد بالك؟ الأسباب ديت مجرد معدات لنقل لقبول الوجود، هي مش محدثات، واخد بالك؟ اللي هو بيتكلم على الله عز وجل. فالفعل بيستند وجوده للقدرة، والقدرة تنتهي إلى مسبب الأسباب، سبحانه هو الخالق للعلة وخالق للأثر، يجي خلق العلة وخلق الأثر معا، لا يشاركه في خلقه إيه؟ غيره سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لو فلو أدخل الخلاء كلهم الجنة ما يبقاش كده ظلم، مقدرك؟ لم يكن إيه حيفا، مقدرك؟ ولو أدخلهم النار لا يكون جوش، مقدرك؟ يعني في كل الحالات لا يسأل عما إيه عما يفعل. الواجبات كلها عندهم واجبات سمعية، العقل لا مدخل له، لا يوجب شيء ولا يقتضي شيء، عشان كده العلل جمهور الأشاعرة ان العيلة العقلية مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير. ها؟ غير مؤثرة. طب لو حد منهم قال مؤثرة، يبقى ده على معنى جريان سنة الله عز وجل بخلق بخلق آثارها عقب العلة دي. طب والعلة الشرعية عندهم هي عبارة عن مجرد أمارات، لأن الله عز وجل هذه أمار، لأن الله عز وجل أوجب هذا الحكم عند وجود العلة. واخدلك؟ يعني حتى هم عندهم الله عز وجل يخلق الشبع عند الأكل، ويخلق الري عند الشرب، حتى بيقولوا ان يعني دي من المستحيلات، يعني المستحيلات العقليه، منها مساله الاسباب ديت عند الاشاعره. هم لا ينكرون ان الله تعالى قد انط المصالح بها تفضلا، واخد بالك، واحسانا، انط المصالح بنا نحن تفضلا منه واحسانا. يقول الله جل لو شاء نجعل المصلحة في ضد ذلك. الله جل ينيط بهذا الحكم، واخد بالك، او ينيطه بايه؟ بسوى هذا الحكم، يعني مفيش عبث، واخد بالك، يعني الله جل فعل هذا او هذا، واخد بالك، يجي له الحكمة ايه الخالصة، يفعل ينيط الحكم بكده بعلة هم مش فاهمين علة الاصل، واخد بالك. وده ليهم مذهب طبعا ان ده نقص، لما تعلل احكام الله عز وجل هذا نقص لله عز وجل، هو الله عز وجل يفعل لعلل تعود لي نحن بالنفع، مش له هو، مش لذاته سبحانه وتعالى، واخد بالك. فهم عندهم ما فيش علل، عشان كده هم نفوا القياس، وكلام ده قلنا المره اللي ايه الماضيه او اللي قبليه. خلاص كده كل الايات اللي جاء فيها التعليل صريح، هم بيأولونها ان ما علل به ليس غرضا ولا علة غائية، ده بيشتمل على الحكم بس، او بيسمون قبيل الاستعارة التبعية، يعني كده مجاز، واخد بالك. عشان كده جمهورهم بيصرح انه لا يجوز التعليل مطلقا، لا يجوز التعليل مطلقا. ده يجي عارف المذهب المعتزلة ومذهب الايه الاشاعره، في مذهب ايه مذهب اهل السنه، العله لها اثر في الحكم عشان ينكرون، لكن مش مؤثره بذاتها، والله عز وجل هو اللي جعلها مؤثره، يبقى في علل مؤثره، ها، مش بذاتها، بفعل الله عز وجل. وده مذهب السلف، من اجل ذلك كتبني على بني اسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه، فلما آسفونا انتقمنا منه. واضح كده؟ طيب. يجي الأشعرية ينكرون المعتزلة، يثبتون الأسباب، المعتزلة يثبتون الأسباب ويجعلونها مؤثرة بنفسها، ماشي كده، او بيسند التاثير ليها بذاتها. ايوه، الاشاعره ينكرون اثر الاسباب، والمؤثر عندهم هو الله ايه وحده، والاسباب عندهم والعلل هي مجرد علامات على ان الله عز وجل اراد وجود الايه المسبب. فالمعتزله يقولون النار محرقه بذاتها، لكن رب سبحانه وتعالى ممكن يسلبها هذه الخاصية، ربنا على كل شيء قدير، هي محرقة بذاتها وربنا ممكن يسلبها هذه الخاصية. الأشاعرة يقولون النار لا تكون محرقة إلا إذا أراد الله لها ذلك. الجمع بين القولين هو القول الحق. وكذلك في بعض الناس المسألة ديت إن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، بعض الناس قالوا الخلاف لفظ وقعدوا يوفقوا بين الاثنين، بعض الخلاف قالوا إن الخلاف مش لفظي، واخد بالك، ان دول بس لهم وجهه نظر ودول وجهه نظر، حال يوفق بين الاثنين هنشوف الكلام. بيقول احنا لا ننكر اثر الاسباب، ولا ننكر السنن اللي ربنا جعلها في الكون لكي يعمر ويبقى، وفي نفس الوقت لا نقول أن ذلك يكون بغير إرادة الله عز وجل وبغير تدبيره. احنا نقول العلل والأسباب لها تأثير، لكن لكن تأثيرها ليس بإيه؟ ليس بذاتها. رب سبحانه وتعالى يجعلها أسباب. احنا كده لا نثبت خالقا مع الله عز وجل، ربنا هو اللي خالق الأسباب والمسببات. لكن مين الأقرب؟ خلي بالك بس، مين الأقرب، مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة لأهل السنة؟ تاني فكر تاني، الأشاعرة ولا أهل السنة؟ يعني احنا بنقول اي احنا بنثبت الايه المؤثر لكن مش بذاته، دوكم بينكروه خالص. يجي المعتزل اقرب لاهل السنه من الاشاعره، واخد بالك في المساله دي؟ ايوه، الاشاعره دول اللي هو مذهبهم بعيد عننا خالص، بنوا مذهبهم في كون العله مجرد علامه، واخد بالك، بنوا على مذهب فاسد اللي هو عدم تعليل افعال الله عز وجل. واحنا الايات اللي قلناها من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، واخد بالك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، واخد بالك، كل الايات ديت دي دليل على فساد مذهب الاشاعره صريح، وبيناقض، خلي بالك، الاشاعره الغريب الاشاعره منهم من يثبت القياس، دي من التناقضات اللي عندنا، عشان كده هم بيطلعوا لهم مسائل اثبتوها في القياس، والقياس مبني على العلل، ويثبت العلة، يثبت التعليل ويثبت القياس، فبيقولوا ان المسائل دي تنقض مذهبهم، زي ابن حزم. ابن حزم انكروا للقياس لان هو زي الاشاعره جهمي في موضوع الايه تعليل صفات الله عز وجل، لا يثبت الا لصفات الله عز وجل، فينكر القياس من اجل ذلك. تلاقي واحد لا يوقف هذا الاصل ويوافقه في ايه، في انكار القياس. انا شفت كده، هيقول لك افعل الله تعلل ومش عارف ايه، وينكر القياس. طب انت انكرت القياس، هو انكر عشان مذهبه العقبي، انت تنكر وانت بتثبت العلل. الشيخ العروسي في كتاب المسائل المشتركه ليه كلام كويس في بيان تناقض الاشاعره، ما هم احيانا ينكروا العلل واحنا نثبت القياس، فبيتكلم على ايه، يقول وبعضها لا النافين للتعليل والحكمة اضطروا إلى إثباته والقول به في الأمر والنهي، لكن هم بيجعلوا التعليل في الأمر والنهي يعني الحكمة والمصلحة تعودان إلى العباد وحدهم، يعني ما يكونش فيه حكمة تعود إلى الله عز وجل، بل إن القرافي صرح أنه لا يدعى التعليل إلا في الشرع، وأما الخلق فليس فيه مصلحة للخلق حتى يقال فيه بالتعليل. يقول لك أصل الكلام في الفقه وفي مسائله يقتضي القول بالتعليل، لازم نثبت علل عشان نتكلم في الفقه، لأن دي مصالح للخلق مش للخالق، فأثبتوا الأحكام بالعلل وأثبتوا العلل بالمناسبات والمصالح. أثبتوا الأحكام بالعلل وأثبتوا العلل بالأحكام والمصالح، بالمناسبات والمصالح، والمناسبات دي تعود لمين؟ للخلق. هو مش يقدر يتكلم الفقه إلا بذلك، واخد بالك؟ ولا هينكر بقى الفقه كله، مع ده الفقه العلل روح الفقه. لكن هم جعلوا اقتران الأحكام بتلك العلل والمناسبات اقتران عادي مش مقصود في ايه، في نفسه، وجعلوا العلل والمناسبات عبارة عن امارات لذلك الاقتران. ابن التلمساني بيقول ويمتنع جعل العلل الشرعية مؤثرة في اصلنا، واخد بالك، لا بذاتها ولا بغير ذاتها، هي اصل العلل ايه، اصل من هي مش مؤثرة، بينكر التعليم. فإن الحكم الشرعي يرجع عندنا إلى خطاب الله المتعلق بأفعال العباد على وجه مخصوص، وخطابه وكلامه قديم، والقديم لا يعلل، فضلا أن يعلل بعلة الحادثة للأشاعة. أقول لك العلة في الخمر الإسكار، والإسكار ده متحقق قبل التحريم للخمر، واخد بالك؟ وإن اعترف بعضهم بوجود هذه الحكم والمصالح في بعض الأحكام فبيقولوا ده على سبيل الجواز، واخد بالك، والتفضل المجاز. لا الجواز يعني ان يجوز احيانا كده، واخد بالك، وتفضل يعني احنا ايه تنزلا كده ايه في المسألة ديت جرا على اصطلاحهم يعني. حتى ان القرافي بيدور حول المعنى ده بيقول ايه، اما كون الزنا قطعيا وتحريمه من ضروريات الدين فمسلم، لكن الله عز وجل ممكن يبيحه، ربنا هو اللي يراعي الاصلح للعباد او ما يرعوهش، لكن عادته سبحانه وتعالى التفضل على عباده انه يشرع عليهم الايه المصالح ويضر عنهم الايه المفاسد، ده على سبيل التفضل مش هنحلل احكام الله عز وجل. هو ممكن يقول يعني هو مش جايب عله للايه للزنا والشرع جاي موافق لهذه الايه العله، لا هو ما بيقولش كده، ما بيعللش، يقول لك ربنا اللي عملها عشان دي فيها مصلحه او فيها مفسده، ممكن عكسها احنا مش عارفين، ممكن كمان يشرع عكسها هو سبحانه وتعالى ايه يفعل ماشي يعني، سواء علل كده مش لعله ما لناش دعوه او علل كده مش هنسال، واخد بالك يعني ايش عارف. لكن استشكل بعضهم اثبات تعليل الاحكام لانه هو ينافي الاصل عنده بالايه اصل بتاع التعليل، زي ابن الحاجب لما يتكلم على الصبر والتقسيم نقل اجماع الفقهاء على انه لا بد للحكم من عله، ده تناقض، واخد بالك، ده ابن الحاجب. فابن الحاجب وقال لك لا مفيش ايه هو اصلا عنده مفيش تعليل، لكن جه قال لك لا الفقهاء بيجمع على ان لابد للحكم من لكل حل، وده عكس المذهب بتاعهم المشهور عندهم اصلا ان هو نفي الايه العلل في الخلق والامر. البعض اللي عندهم شعر بالحرج ان هو يخالف الاصل اللي صار عليه الاشعري، قال احنا الاول بقى والتاويل كده ما حاجه خالفت معتقد عندهم على طول ايه يأول، فقالوا الأدلة لا تدل على إثبات التعليل وجوبا، لكن ده تفضلا وإحسانا بس، واخد بالك يعني، يعني زي كلام القرافي ان ده بتفضل وإحسان، ربنا راعى مثلا الزنا حرام، هو ده تفضل وإحسان من الله عز وجل في هذه الحالة، لو عكس يبقى تفضل وإحسان برضه، لكن احنا يجي هنقول العلل هنا ها من باب الايه مش إثبات علل، ده تفضل وإحسان من الله عز وجل. ولما ذكر لبعضهم ان الأمة اجمعت على تعليل افعال الله سبحانه وتعالى، طبعا كلمة اجماع ليه هيبته كده، واخد بالك، فهو برضو ذكاءه كده ما لم يعجزه ان هو يوجه الاجماع على مجمل التعليل في جملة الاحكام، يعني كده في تعليل في جملة الاحكام لكن احد المسائل مفيش تعليل، يجي الاجماع على جملة الأحكام، جملة الأحكام في علل لكن في الأمثال جزئية ما فيش. بعد كده القول الثالث ده كلام برضو العروسي، بيقول القول الثالث ده مذهب أهل السنة وجمهور المسلمين وقول جميع الصحابة وأئمة التابعين، هو أنهم يثبتون الحكمة والتعليل في خلقه سبحانه وأمره، ولكن لا يثبتونه على قاعدة المعتزلة اللي هم القدرية اللي هم بينكروا قدرة الله عز وجل وعموم مشيئته وقدرته، ولا ينفونه نفي الجهمية والأشاعرة الذين لم يثبتوا إلا إرادة بلا حكمة وأثبتوا مشيئة الله سبحانه وتعالى بلا رحمة ولا محبة ولا رضا. فأهل السنة الصحابة والتابعين يقرون بالقدر ويقرون بالشرع وبالحكمة والتعليل في خلق الله عز وجل وأمره، ويقرون بما جعله سبحانه من الأسباب والمصالح جعلها رحمة للعباد، فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى فله فيه حكمة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، هنا احنا كده عرفنا ان هو اول مجال ان العلل ايه عقلية كالكسر الانكسار، عرفنا العلل العقلية مين اللي يثبتها من اللي ينفيها قول أهل السنة في إثبات هذه العلل. بعد كده قال أو شرعية، يقى العلل الشرعية، واخد لك؟ قيل وقيل، هيقول قولين وهيقول التاني أقر. قيل إنها المعنى، يعني هذا الشرعية، قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إتيانه. تاني عشان تشوفوا دلوقتي، يجي العلل الشرعية، قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، ده مش مع كلام مين؟ تاني افهم كويس، إنها المعنى اللي علق الشرع الحكم عليه. معتزل إن طيب بص، إنها المع لا مش أهل السنة، إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، يعني كأنه أمارة وعلامة للحكم الشرعي. الكلام مين ده؟ معتزل. لا كلام الأشاعرة. المعتزل قالوا مؤثر بذاته، واخد بالك؟ وقيل الباعث له على إتيانه، واخد بالك؟ هما قالوا ان هي معنى واماره وعلامه، معنى او اماره او ايه او علامه، واخد بالك؟ مفيش عله، يعني لا علامه على حكم الله عز وجل، واخد بالك؟ يجي هي عباره عن المعنى اللي ربنا علق الحكم عليه، يجي الحكم لله عز وجل، وهي عباره عن ايه؟ معنى علامه اماره. يجي ده كلام مين؟ الاشاعره. كلام الاشاعره، فهمتوا كده؟ وقيل الباعث له على اتيانه، ده هو بيقولوا هذا اولى، يعني الباعث قريب، يعني ده قريب من كلام المعتزله بس مش مؤثر بذاته، يعني الباعث على الحكم بس مش بذاته. وقيل يا شيخ، وقيل الباعث له على اتيانه، واخد بالك؟ هو ده بيقول وهذا اولى. احنا نشرح الكلام ده، تعال نعرف الاول قبل ما نشوف هو قال تعريفين للعله، احنا نعرف التعريف الصحيح للايه للعله، ونشوف بعد كده نحكم على كلامه. العله في اللغه، الزركشي بيقول هي اسم لما يتغير الحكم، حكم الشيء بحصوله، ماخوذ من العله اللي هي المرض اللي لها تأثير في الحكم، واخد بالك؟ يعني العلة بتؤثر في ذات المريض، واخد بالك؟ يقال اعتل فلان، واخد بالك؟ يعني لما يتحول من الصحة إلى الإيه؟ إلى السقط، واخد بالك؟ وقيل أنها مأخوذة من العلل بعد النهل، يعني معاودة الشرب، المعاودة للشرب مرة بعد مرة، واخد بالك؟ لأن المجتهد بيكرر النظر، واخد لك، في الدليل لاستخراج الايه العله، ينظر مره ومره ومره لحد ما ايه يستخرج، او لان الحكم يتكرر بتكرر وجودها نفس العله. نفس العله في الاصطلاح العلماء اختلفوا في تعريفها، طبعا اختلاف كثير تابع لمشربهم العقدي، نفس الكلام، واخد بالك؟ البعض بيقول الافعال الله عز وجل غير معلله، واخد بالك؟ المهم اولا هنقول الاقوال على طول بتاعت اول قول، الخلاف بين من يقول ان العله مؤثره بذاتها في الاحكام، ده اللي هم مين؟ المعتزله، واللي بيقول بغير ذلك عكسه اللي هم الأشاعرة. الخلاف بينهم خلاف حقيقي ولا غير حقيقي؟ حقيقي. خلاف حقيقي. يقال الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ان العلة مؤثرة بذاته، ان هي ما فيش علة بينفوها خالص، واخد ذلك ان هي عبارة عن علامة وأمارة على حكم الله عز وجل والفعل الحقيقي هو الله عز وجل، واخد ذلك؟ فده بيقال خلاف بينهم خلاف ايه؟ حقيقي. مش هينفع نقول الخلاف هنا خلاف لفظي. بيقول لك لما قعد يعني جاب تعريفات، يعني هو الكلام دوت لمين؟ واخد بالك؟ لواحد اسمه عبد الحكيم أسعد، عامل رسالة اسمها مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، ودخلنا عليها كلام للشيخ عياض، مباحث العلة عند الأصوليين، ودخلنا عليه بعض كلام الشيخ عياض، جمعنا بينه وعملنا منه المبحث دوت، واخد بالك؟ فبيقول عند الأصوليين. فال بيقول ايه بدأ يعني يعرض كلام العلماء وقد ذلك الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة في العلم، وحتى الأشاعرة نفسهم مختلفين، يعني حتى بعض الأشاعرة بيقولوا تعريفات قريبة من تعريفات المعتزلة. فبدأ يجيب تعريف كل واحد وبدأ يحكم عليه بالحدود المنطقية ويجيب النواقض بتاعته وخدرك، وبدا يتكلم على الايه على التعريفات كلها. بعد كده بعد ما خلص بعد ما خلص التعريفات بدا يحكم بيقول احنا خلي بالك احنا اول حاجه ان الخلاف حقيقي بين المعتزله والاشاعره، مش هنقول خلاف لفظ. واهل السنه واخدرك يعني مذاهب العلماء لما ندقق في مذهب اهل الحق هنلاقي ان هم افعال الله عز وجل لا تعلل بغرض يعود الى بالنفع اليه. ما حدش قال كده ان النفع من تعليل الاحكام يعود الى الله عز وجل سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ لكن هو شرع الاحكام لمصلحه الايه؟ مصلحه العباد، سواء جلب المصلحه وضر المفسده ان هي تعود الى الايه؟ الى العباد. فبيقول لك احنا كده احنا نقدر نحصر الخلاف. اولا الخلاف بين الاشاعره والمعتذره خلاف حقيقي. اهل الحق بيرجع تعريفهم للعله الى الفصل 3. بعضهم قال ان هي المعرف للحكم، ده اللي هو قاله الايه الشيخ صفية لما بيتكلم الشرعية، واخدلك المعنى اللي هي ايه علق شرع الحكم عليه وخيل الباعث. فبيقول اول حاجة ممكن نقول انها المعرف للحكم، وكلمة ان هي المعرف للحكم ده عليه الجمهور، يعني اكثر العلماء واخدلك من أهل السنة بيعرفوا العلة أن هي المعرف للحكم. تاني حاجة أن هو المؤثر أو الموجب للأحكام، لكن بجعل الإيه؟ بجعل الله عز وجل مش بذاته. يجي المؤثر بجعل الله عز وجل مش بذاته، لأن المؤثر بذاته كلام الإيه؟ المعتزلة. هو بيقول أن يعني أهل الحق عندهم ثلاث إيه؟ تعريفات، يعني هو مش احنا التعريف بيقول ايه جنس وفصل، فيقول جنس التعريف عندهم ان هو المعرف للحكم. ناس تاني بيقول جنس التعريف عندهم ان هو المؤثر او الموجب، بس بايه؟ بفعل الله عز وجل، بجعل الله عز وجل، مش ايه. وده كلام الغزالي. تالت حاجه ان هو الباعث على الحكم. الشيخ الغزالي بيحسبوا على اهل السنه ورده؟ ما هو ايه؟ هو حاول يطلع بره تعريف الاشاعره لان هو خالفهم. خدلك لما يقول المؤثر من غزال أشعر يقول ان العله مؤثر او موجب، طب ما بيقولوش المؤثر ولا موجب، ده اللي بيقولوا المؤثر وموجب بذاته دول مين؟ المعتزله. هو بيقول مؤثر بس بجعل الله عز وجل، وخدلك يجي هو كده جرب من اهل السنه، وخدلك جرب من اهل السنه وكانه ايه خالف الاشاعره، وخدلك خالف الاثنين. او الموجب ده كلام مين؟ ده الغزالي. البعض تاني زي ابن الحاجب بيقول الباعث على الحكم، الباعث على الحكم. ما بيقول لك ان لما نطلع الخلاف بين الثلاث الفاظ دول نلاقيه خلاف لفظ، يعني بين الثلاثه دول نلاقيه خلاف ايه؟ خلاف لفظي. بيقول لك من فسرها بالمعرف، واخد بالك، نظر الى ان الحكم يضاف اليها. يقول لك وجب القصاص للقتل ووجب الحد للسرقه. يجا ايه واخد بالك كان السرقه بقت ايه معرفه للقصاص، لوجوب الايه القصاص اللي هي القتل معرف للايه للقصاص، كان عله الايه القصاص، او السرقه هي المعرف للايه لحد الايه السرقه وجوب الحد، كانها ايه علامه او معرف لي، يعني نعرف ده لما يكون الكلام ده موجود، نعرف ان عليه قتل او قصاص لما ايه يقتل عمدا وهكذا. هو ده كلام الشيخ، كلام الاشاعره، الاشاعره بينفي العله علامه ومعنى ومعرف. لا هم بيقولوا ان دي علامه على حكم الله عز وجل، ليس ملهاش اعتبار. ربنا عملها كده، ممكن لو عكست برضه يجي ايه يجي هم بينكروا اصلا العله. لو عكست كان فيش مشاكل. بيقول لك ومن فسرها بالموجب او المؤثر بجعل الله عز وجل، يرى أن العلة تستلزم الحكم استلزاما عاديا، واخد بالك؟ بس بايه؟ بجعل الله عز وجل، مش بايه؟ مش بنفسها. معايا كده؟ يعني ان كل من الوصف والحكم بيكونوا من مين؟ من الله عز وجل. ربنا اجرى العاده ان متى وجد السبب يوجد المسبب. مين اللي قال شغلنا المؤثر والموجب؟ ما قلنا ده تركت الغزال. من فسرها بالباعث على الحكم بيقول لك يعني ايه؟ يرى انه لابد ان تكون مشتمله على حكمه، هذه الحكمه تكون صالحه ان تكون مقصوده للشارع. واخد بالك؟ الحكمه دي تكون مقصوده للايه؟ للشارع. فبيقول لك هو كل واحد بنظر من وجهه نظره وفسرها بالمعنى ده، ويعني ايه؟ قريبه من بعض، لكن هو عرفها بتعريف ثاني. ويحاول يجمع في تعريفه بين الاقوال دي. فبيقول ما ظهر تعريف العلة عندي، يعني ما ظهر وانضبط مما جعله الشارع موجبا للحكم ومعرفا له. ما ظهر وانضبط مما جعله الشارع موجبا للحكم ومعرفا له. ما يعني ما قالش الوصف، تعريف عبد الحميد ولا تعريفه هو الشيخ اللي احنا قلنا عليه دوت اصعب. ايوه اسمه عبد الحكيم، عبد الحكيم اسد، اللي هو مباحث العلة عند الأصوليين. لأن هو التعريف اللي احنا كنا حتى قلناه في شرح الأصول الكبير بتاع الشيخ عياض، يعني مخالف التعريف ده شوية، هو زاد عليه بعض القيود كده، فاحنا اعتمدنا التعريف دوت. واخد بالك؟ هو قريب جدا منه. ما ظهر وانضبط مما جعله الشارع، ايوه، موجبا للحكم. ما ظهر وانضبط مما جعله الشارع موجبا للحكم ومعرفا له. بيقول ما قلناش الوصف، قلنا ما، واخد بالك؟ عشان يدخل ما لم يكن وصفه مشتقة، واخد بالك؟ ما لم يكن وصفا مشتقا زي الاسم المجرد، واخد بالك؟ لو انت لاحظت فيه عند التعليل المعنى الوصفي، واخد بالك؟ هتلاقيه الاسم المشتق مش وصف على الحقيقة، واخد بالك؟ فهو قال ما عشان ما يقتصرش على الايه؟ اللي فيه وصف فيخرج الاسماء المشتقه. فاجي احنا ندخل الاسماء المشتقه ممكن نطلع منها علل وهي في على الحقيقه ما فيهاش وصف. ما ظهر يقول لك عشان نطلع الحاجات الخفيه ما يصحش التعليل بيها، لان دي لا يطلع عليها الا من قام بها. اثنين بيع مثلا الرضا، ها؟ ده علامة خفية مش هتقدر تطلع عليه. فالشرع ما عملش الرضا إلا للبيع، لكن هو جعل ليه علامات التسليم ومش عارف ايه، واخد بالك؟ يعني النطق والفعل هو اللي بيدل على الايه؟ على الرضا. ما ظهر وانضبط، يجي غير المنضبط الحكمة. يعني حتى ابن تيمية ليه كلام في التعليل بالحكمة، ليه كلام في التعليل بالايه؟ بالحكمة. يقول ممكن نعلل بالحكمة يعني مثلا ايه؟ الخمر حرام بعلة الإسكار، الحكمة المحافظة على عقل البشر من الاختلال، واخد بالك؟ فالحكمة ما تجيش منضبط، فما الشرع لا ينوط بها الأحكام، ينوطها بالايه؟ بالعلة اللي هي الإسكار. فأقول لك لا، احنا بعض الحكم إذا كانت منضبطة ينفع نعلل بيها. يعني بيشترط في العلل في الحكم عشان يعلل بيها الانضباط، لأن هي أصلا مش منضبطة. طب زي إيه مش منضبطة؟ ما احنا قلنا مثلا محافظة على عقل من الاختلال. واحد مثلا احنا قلنا الخمر ده مسكر، عرفنا كده طالما إنه في إسكار شربت كتير قليل يبقى كده ده محرم، كده علة منضبطة. لكن أنت لو قلنا المحافظة على عقل من الاختلال، واحد يشرب مثلا لتر وما عقله ما يختلش، يبقى كده الحكم مش منضبط. واحد يشرب شويه صغيرين عقله يختل، يبقى الحكمه مش منضبطه. زي الايه؟ السفر مثلا، زي مثلا القصر. القصر جائز مثلا او واجب على ايه؟ على خلاف. واخد بالك؟ ايه العله؟ السفر. العله السفر. الحكمه رفع المشقه. رفع المشقه دي مش منضبطه، لان يعني ده عنده مشقه ده عنده مشقه. فالمهم ان هو ايه؟ هو بيقول لك وانضبط، يعني عايز يقول لك ايه الحكمة اذا كانت منضبطة هنعلل بيها، والعلل دايما بتكون ايه منضبطة. مضحك كده عشان يدخل في الحكم المنضبطة. عشان يدخل في الحكم المنضبطة ظهر وانضبطة حتى يدخل في الحكم المنضبطة. بعد كده جعله الشارع موجبا للحكم، مش كده؟ مما جعله الشارع مما جعله الشارع موجبا للحكم. يعني العلة مش مؤثرة بذاتها، المؤثر بذاته هو مين؟ الشرع. خلاص كده، مش العلة، عشان يخرج من التحصيل والتقبيح الايه العقل. معرفا عشان الشرط، الشرط ممكن يوجد واخد بالك بدون مشروطه، يبقى ده مش معرف له. يعني الحكم عشان يخرج المانع، لان المانع معرف لنقيض الحكم مش معرف للحكم، يبقى هو اخرج الشرط واخد بالك والمانع، لان دول هو هيجيبهم بعد كده، هيجيبوا ديت. ما هو الظاهر وانضبط انضبط، هيقول حاجات كتيره، هو عايز يخلي الكلام على الايه العله فقط، فاخرج الشرط والايه والمانع. فالعله هي بس اللي تجي ايه معرفه، الشرط مش معرف واخد بالك، لانه ممكن يوجد الحكم بدون ما يوجد الشرط بتاعه واخد بالك. و المانع ده معرف مش للحكم، ده لنقيض الايه للحكم واخد بالك، فهو معرف للحكم عشان يطلع الايه الشرط ويطلع المانع. هو نرجع لكلام الشيخ تاني، احنا جربنا نخلص، يعني هو بيقول قيل انها، احنا فهمنا كده ايه، فهمنا تعريف العله، ومن تعريف العله كده اتوسعت مدركنا شويه في الكلام المعتزله والاشاعره واللي فهمنا. نرجع بقى الكلام عشان نفهمه. قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على اتيانه، وهذا اول. شيخ عبد الله الفوزان بيقول ايه، قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، ده التعريف الاول. يعني هو انه يراد بالعله المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه واناطه به، فيجي العلة هنا أمارة أو علامة على وجود الحكم وعلى ثبوته في جميع محل الوصف. ده تعريف الفوزان؟ لا يا شيخ، صحيح. احنا الوقت بنشرح تعريف الشيخ صفي الدين الحنبلي، بيقول وقيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. هو بيشرح الكلمة دي، يعني إيه المعنى اللي علق الشرع الحكم عليه؟ يعني هي بيقول لك معنى الشرع علق الحكم عليه، قال حكم المين؟ للشرع، ودي مجرد العلة معنى علامة وأمارة لحكم الشرع. يبقى ده قريب من كلام مين؟ الأشاعرة. عشان ما فهمتوا كده؟ طيب كويس جدا. يبقى عبارة عن العلة عبارة عن علامة، معنى يعني عبارة عن علامة. واخد بالك؟ عشان كده احنا غيرنا تعريف الشيخ عياض، لأن كان هو بيقول معنى. عشان غيرنا ما كنا عارفين، كان بيقول معنى، وكلمة المعنى هو مقصود كلام الأشاعرة إن هي علامة وأمارة. فاحنا ايه حشناه وقلنا تعريف التعريف الجديد. ويقول العلة عبارة عن أمارة وعلامة على وجود الحكم وثبوته، كالإسكار في الخمر علامة على وجود الحكم اللي هو التحريم، والصغر في الولاية علامة على وجود الايه الولاية على الميراث. يعني عرفنا التعريف ده قريب من تعريف الأشاعرة. وقيل الباعث له على إتيانه، ده التعريف الثاني. العلة الشرعية هي الباعث للشرع على إثبات الحكم، الباعث للشر مش بذاته يعني، على اتيان الايه الحكم. وفسر ذلك لان هي بتكون مشتمله على حكمه صالحه لان تكون مقصوده ايه للشر من تشريع الحكم، زي القتل العمد، ده باعث للشر على تشريع القصص حفظ للنفوس. واضح كده؟ يبقى ايه الباعث له على اتيانه، يبقى ايه؟ يبقى العلة دي خد بالك هي اللي تخلي الشرع يشرع هذه الاحكام. واضح كده؟ زي القتل العمد ده، هذا القتل العمد علة للقصاص، عشان قتل عمد حفاظا على النفوس ربنا شرع الايه؟ القصاص. فالمراد بالباعث بيقول المشتمل على الحكمة، مش الباعث للشرع على تشريع الأحكام، هو ظاهر لفظه كده، لا ده الباعث اللي هو المشتمل على الحكمة، مش الباعث للشرع على تشريع الأحكام، لا ده يعني الباعث يعني المشتمل على الحكمة اللي من أجلها الشرع شرع الأحكام. ماشي؟ الله عز وجل لا يبعثه شيء على تشريع الأحكام، إرادته سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، فيش حاجة إيه تجعله سبحانه وتعالى يشرع. خد بالك يعني إن تبعث على التشريع وتحث على التشريع، لا، الله عز وجل إرادته سبحانه وتعالى. واضح كده؟ بيقول وهذا أولى، يعني التعريف الثاني أولى، لأن الأولى الأول ده مبني على كلام المتكلمين بعدم تعليل الأحكام. واضح كده؟ الثاني ده كلام أهل السنة، لأنه ما قالش بإيه، لأنه مؤثر، مش هننكر إن لتأثير لكن مش بذاتها. واضح كده؟ شبهتهم اللي هم الأشاعرة أن شرعية الفعل من أجل غاية معينة معناه أن صاحبه يتكمل بوجود تلك الغاية. واضح كده؟ يعني كأن العلل بالأحكام بتعود على الله عز وجل لمصلحة الله عز وجل، الله عز وجل منزع عن ذلك فما يعللوش الأحكام. فلم تقولنا كذا مرة؟ ما هو بيقول شبهة الأشاعرة ليه قالوا كده؟ عشان كده أقول لك لا، الله عز وجل له الغنى التام، وإحنا لا نقص الله عز وجل على المخلوق. يعني المصالح بيشرحها ترجع لمصالح الايه؟ لنا احنا، تعود لنا احنا، وده تفضل من الله عز وجل. خد بالك الله عز وجل له الكمال التام في افعاله، خد بالك، وربنا له الكمال التام في ذاته وفي صفاته. واضح كده؟ احنا عرفنا اول جزئيه في العلل، اللي بنتكلم عن العلل العقليه والعلل الايه؟ الشرعيه. العلل العقليه كالكسر الانكسار، والعلل الايه؟ الشرعيه اتكلم عنها وعرض يعني كلام لقريب من كلام الأشاعرة ورده، ورجح كلام أهل الإيه؟ أهل السنة. وخدلك وبين في النص فساد مذهب المعتزلة لأنه لم يقل بذاتها، وده يعني دقة في دقة من الشيخ صفي في الكلام وفي الإيه؟ التعريفات وفي تعريف العلل، وهو أثبت العلل الإيه؟ العقلية. وخدلك وإثباتها مشكل على طريقة أهل السنة، يعني هو اللي بيثبتها مين؟ المعتزلة. واخد بالك؟ أثبت العلل العقلية واتكلم عن العلل الشرعية وعرفها، وإحنا عرفناها، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة نتكلم على النوع الثاني من العلل الظاهرة، وذلك نتكلم على الأسباب إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.